بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم: باب ما لم يسمى فاعله. باب ما لم يسمى فاعله. لما انتهى الحديث عما يتعلق بالفاعل وبيان أحكام الفاعل، انتقل إلى الباب الذي يليه وهو داخل في مفهوم الجملة الفعلية، لأننا كما قررنا سابقا نحاة جروا على أنهم يتحدثون أولا عن الجملة الإسمية يتعلق بالمبتدأ والخبر، ثم يذكرون ما يتعلق بالجملة الفعلية الفاعل وكذلك أحكام الفاعل، ثم ينتقلون للباب الذي يليه وهو نائب الفاعل. وبعضهم يقدم، بعض النحاة يقدم الفاعل ونائب الفاعل على المبتدأ والخبر، والخلاف إنما هو فيما يتعلق بأي الجملتين أصل للآخر، أيهما أصل، هل الجملة الفعلية أصل أم الجملة الإسمية. قال: باب ما لم يسمى فاعله، أي هذا باب المفعول، ما تصدق على المفعول. وبعضهم يعبر بنائب الفاعل، نائب الفاعل كما عبر ابن مالك في ألفيته، وهو أولى من قولهم المفعول، المفعول الذي لم يسمى فاعله، لأن المفعول هذا قصره على المفعول، كأنه لا ينوب عن الفاعل إلا المفعول به، وليس الأمر كذلك، بل الظرف والجار والمجرور والمصدر مما ينوب عن الفاعل. إذن هل هو محصور في المفعول به؟ الجواب لا. فإذا قال باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، حصره أو لا حصره. والأحسن أن يقال النائب عن الفاعل أو نائب الفاعل، وهذا يعم، ما الذي ناب عن الفاعل هذا فيه عموم، فيصدق على المفعول به ويصدق على الظرف بنوعيه وكذلك الجار والمجرور والمصدر. باب ما لم يسمى فاعله، باب ما تصدق على مفعول، لذلك قال هنا: أي هذا باب المفعول. هذا بناء على أن باب كما جرى معنا في أول الكتاب أنه يعرب خبر مبتدأ محذوف على أحد الأوجه. باب المفعول الذي لم يذكر معه فاعله، أي فاعل عامله، فاعله أي فاعل عامله، من فعل أو شبهه، ليس محصورا على الفعل بل شبه الفعل داخل في مفهومه فهو عامله، ويسمى نائب الفاعل. يسمى نائب الفاعل من لفظه نائب ينوبه، فهو نائب عنه، يعني قام مقام الفاعل، قام مقام الفاعل، ضرب عمرو زيدا ضرب زيد قام مقامه. وهذه العبارة أعم، أي عبارة؟ نائب الفاعل أعم من المفعول الذي لم يسمى فاعله. لماذا؟ لأنها تشمل كل ما ينوب عن الفاعل من المصدر وغيره، وغير المصدر هو الظرف والجار والمجرور، والجملة الفعلية فيها خلاف، يعني الجملة هل تنوب أو لا محل النزاع. قال الناظم: واقضي قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسمى فاعله من بعد ضم أول الأفعال، كقولهم يكتب عهد الوالي. واقضي قضاء، واقضي الواو سلفية، اقضي فعل أمر مبني على حرف العلة، ما هو حرف العلة هنا؟ الياء. كيف عرفت الدليل؟ نعم، ما هو؟ الكسرة. واقضي، واقضي، فاقضي ما أنت قاض. إذن اقضي هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الذي هو الياء، والكسرة دليل عليها. واقضي أنت الفاعل، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. واقضي قضاء، يضرب ضربا، أفعول مطلق، أفعول مطلق. لا يرد قائله، لا يرد قائله الذي هو القضاء، لا نافية، يرد فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجاز ورفع ضمة ظاهرة على آخره، قائله فاعل، قائله فاعل أو نائب فاعل، نائب فاعل. يرد قائله بالرفع، هذا متعلق بقوله واقضي، جملة لا يرد قائله في محل نصب صفة لي لقضاء، صفة لي لقضاء بالرفع جار ومجرور متعلق بقوله اقضي، يعني احكم بماذا؟ بالرفع، صار متمما له. إذا التبس عليك الجار المجرور متعلق بأي شيء انظر إلى المعنى، اقضي بماذا؟ بالرفع. لو فصلته صار ماذا؟ صار مبهما، اقضي قضاء، فأنه قال له ماذا؟ احكم حكما. ما هو هذا الحكم؟ الله أعلم به إذا فصلته. لكن إذا قلت بالرفع متعلق به إذن صار القضاء معين أو لا؟ قضاء معين، والحكم صار معين، إذن اقضي بالرفع صار معين. في ماذا؟ قال فيما لم يسمى فاعله. فيما، هذا كذلك متعلق بقوله أو صفة لي الرفع، بالرفع فيما متعلق به بالرفع لأنه مصدر، يعني محل الرفع. فيما، ما هذه موصولة معنى الذي. لم يسمى فاعله، لام حرف نفي وقلب وجزم، يسمى فعل مضارع مجزوم بلم وجزمه حذف حرف العنة، فعل مضارع هذا مغير الصيغة، مثل ماذا؟ مثل يرد مغير الصيغة، والذي بعده يكون ماذا؟ فاعل، يكون نائب فاعل. إذن يسمى فاعله، فاعله هذا نائب فاعل، فاعله نائب فاعل، يأتي الفاعل هنا نائب فاعل، يأتي أو لا؟ نعم فاعله، إذن الفاعل هنا نائب فاعل. من بعده، هذا متعلق بقوله اقضي، من بعد ضم أول الأفعال، إذا من بعد جار ومجرور متعلق بقوله وقض، لأنه متمم للقضاء. متى يكون هذا القضاء؟ بالرفع بعد أن تضم، بعد أن تغير الصيغة، لأنك يعني أولا تغير الصيغة ثم تأتي بعد ذلك لي للرفع، أو جعلته معا لا أشكال فيه، وبعد مضاف وضم مضاف إليه، وضم مضاف وأول مضاف إليه، وأول مضاف والأفعال وضاف لي إضافات، هذه لا إشكال فيها، لا تخرج اللفظ عن فصاحته، وهذا يبحثه أهل البيان. كقولهم وذلك كقولهم، يكتب عهد الوالي، يكتب عهد الوالي، هذا هذان البيتان فيهما ثلاثة أمثلة تتعلق بنائب الفاعل، لا يرد قائله، يرد قائله، يسمى فاعله، يكتب عهد الوالي، لكن يرد قائله يسمى فاعله اتفاقا، ليس مثالا مقصودا، لئلا يقال كيف عدد الأمثلة لابد من مناسبة. نقول لا، المثال الحقيقي الذي ذكره لأجل القاعدة هو قول يكتب عهد الوالي، يكتب يكتب يكتب عهد، هذا نائب فاعل وهو مضاف الوالي مضاف إليه. قال هنا واقضي أيها النحوي قضاء لا يرد قائله، تبعا لما نطق به العرب، لأن ما أسند من الأحكام هنا اقضي احكم مراد به باعتبار ماذا؟ باعتبار الاتباع، فيحكم هو بناء على ماذا؟ على ما صح وثبت عنده من كلام العرب، فلا يكون مستقلا، لا يكون مستقلا. واقضي قضاء لا يرد قائله أي يحكم حكما لازما، لا يرد قائله هذا مراد به كونه لازما، أن يحكم حكما لازما لا ينكر ولا يرد على حاكمه، قائله يعني حاكم، ولا يقبل الامتناع منه، يعني لا يمكن تقول ضرب زيدا، هذا لا يقبل، يجب حينئذ ماذا؟ الرفع، ضرب زيد ضرب زيدا لا يقبل، لا النصب ولا الخفض، يتعين ماذا؟ يتعين الرفع، فهو واجب، فهو واجب، والامتثال هنا واجب باعتبار ماذا؟ أن تتكلم بما تكلم به العرب، هذا الأصل، وإذا كان كذلك يكون التزامه واجبا، لا من حيث الشرع وإنما من حيث العرف. وقوله بالرفع متعلق بقضي فيما لم يسمى أي في المفعول، فسر ما هنا به بالمفعول، في المفعول الذي لم يذكر فاعله أي فاعل عامله، فاعله أي فاعل عامله، لأنك إذا قلت ضرب زيد، ضرب زيد، زيد في الأصل ليس فاعلا، فرفعت زيد، وهنا عامل زيد لم يذكر فاعله الذي عمل فيه، لأن الذي يعمل الرفع في الفاعل هو الفعل، والذي يعمل في نائب الفاعل هو الفعل ذاته، لكن السؤال هنا ضرب زيد، هل ذكر فاعل الفعل الذي هو ضرب الضرب، من أحدث الضرب لم يذكر. واضح هذا؟ ضرب زيد، ضرب زيد، ضرب عمرو زيدا. هنا الذي أحدث الضرب من؟ عمرو. حذفت إلى آخره كما سيأتي. ضرب زيد، زيد لم يحدث الضرب بل وقع الضرب عليه، ومع ذلك يسمى ماذا؟ يسمى نائب فاعل، نائب فاعل. فهل السؤال هنا هل ذكر فاعل العامل الذي هو ضرب؟ الجواب لا، ولذلك عبر هنا بقوله فاعله أي فاعل عامله، لم يسمى فاعله. فاعل ماذا؟ فاعل العامل، ما جاءت. فاعله أي فاعل العامل، يعني ضرب زيد، ضرب هذا ضرب أو لا؟ لابد من محدث. هل ذكر في التركيب؟ ذكر ضرب زيد، ذكر لم يذكر فاعله، لم يذكر فاعله. إذن فاعل الضرب لم يذكر، هو المراد بالعامل. بدلا من أن تعبر به ضرب عبرت بالعامل هو بنفسه. قال فاعله أي فاعل عامله، فعلا كان أو شبهه. قال وإضافة الفاعل لضمير المفعول للملابسة لكونه فاعلا لفعل متعلق به، لقوله ماذا؟ فاعله. أو المعنى أحكم بعمل الرفع في المفعول لفعل ما لم يذكر فاعله، لفعل ما لم يذكر فاعله. يعني هل المراد به ابتداء المفعول ثم بعد ذلك يأتي الحكم، أو المراد به الحكم ثم بعد ذلك يأتي المعمول كما سيذكره الشارح؟ هل الحكم منصبا القضاء هنا بالرفع للمفعول أو بإنابة المفعول مناب الفاعل؟ سيان متلازمان، لكن باعتبار كلام الناظم محتمل، وهذا الذي سيذكره الشارح فيما يأتي. قال ولما كان ذلك متوقفا على تغيير صيغة الفعل، قال من بعد ضم أول الأفعال، ولزال الشرح للأبيات، أي يحكم له بالرفع من بعد ضم أول الأفعال المسندة إليه ماضيا كان أو مضارعا، لفظا كان أو تقديرا، يعني لفظيا كان أو تقديريا، كضرب ويضرب وقيل وبيع. ولا يكون الضم في المضارع إلا لفظا ومثل له الناظم بقوله كقولهم، أي كقول العرب يكتب عهد الوالي وبيعة السلطان. قال الشارح أي، هذا تفسير للبيتين، أي يحكم للمفعول الذي لم يذكر فاعله بالرفع إقامة له مقامه، أو يحكم بعمل الرفع في المفعول. يحتمل أو لا يحتمل كلام الناظم، سواء أحكم للمفعول، النظر هنا للمعمول والثاني، أو أحكم بعمل الرفع، النظر لي للعمل، متلازمة. إذا نظرت إلى المعمول مفعول لابد أن يكون له حكم لغوي، فلابد من رفع أو نصبه إلى آخره، قال بالرفع. وإذا نظرت للحكم فمحله أين؟ الرفع لابد من كلمة تقوم بها، ولابد أن يكون ماذا؟ المفعول، أو متلازمان. أي يحكم للمفعول الذي لم يذكر فاعله أي فاعل فعله وعامله بالرفع، وعمم الرفع لأنه قد يكون ضمة وقد يكون ألفا وقد يكون واوا، ليس خاصا به بالمفرد. ضرب الزيدان، ضرب الزيدون، ضرب زيد، بالرفع إقامة له أي لذاك المفعول مقامه، إقامة مقام، قام مقام، أقام مقام، تعرفون الفرق؟ مقام إذا كان ماضيه أقام، وقام مقام بالفتح مقام، مفعل ثلاثي، قام مقام هذا إلى الرباعي، مقامه بضم الميم لأنه اسم مكان من أقام الرباعي، أما الثلاثي يأتي ماذا؟ بفتح الميم. أي يحكم له بالرفع لماذا؟ لأجل إقامته مقام الفاعل في أحكامه كله، هو في الأصل مفعول به، لماذا رفعته؟ لأنه أقيم مقام الفاعل، والفاعل مرفوع، هذا لي مكانة الفاعل، هو في نفسه عمدة وحكمه الرفع، وإذا نحي لعلة ما وجيء مقامه بشيء ما سواء كان مفعولا به أو مصدر أو مصدرا، حينئذ يأخذ حكمه، يأخذ حكم الفاعل وهو الرفع، ولما أقيم مقامه أخذ حكمه، بل سائر الأحكام كما سينص عليه. قال إقامة له أي للمفعول مقامه أي مقام الفاعل. واضح هذا؟ إقامة له للمفعول مقامه أي مقام الفاعل. أو يعني يحتمل كلام الناظم نظرا آخر، أحكم بعمل الرفع، هو النظر للعمل في المفعول لفعل ما لم يذكر فاعله، لفعل ما لم يذكر فاعله، مثل ما قلنا ضرب زيد. واضح هذا؟ إذن هذان احتمالان، اقضي قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسمى فاعله، فهو محتمل للنوع حسب أوجه الإعرابية. ولما كان ذلك متوقفا على تغيير صيغة الفعل قال أي الناظم من بعد ضم أول الأفعال، هنا سقط عندكم، من بعد ضم أول أفعاله. ولما كان أي حين، لما بمعنى حين، كان ذلك ما هو الحكم بالرفع له للمفعول به، لا يحكم برفع المفعول، رفع المفعول نعم يرفع المفعول، متى؟ إذا أقيم مقام الفاعل، هو مفعول باعتبار أصله لا باعتبار الآن. ضرب زيد، زيد هذا مفعول به باعتبار ماذا؟ باعتبار أصله، والآن نائب فاعل، إذن له جهتان، باعتبار الأصل هو نائب، هو مفعول به، ولذلك هو لم يحدث الحدث أصلا، ضرب زيد. واضح هذا؟ إذن قوله ولما أي حين كان ذلك متوقف، ذلك أي الحكم بالرفع له متوقفا على تغيير صيغة الفعل أي الأصلية، ضرب لا يمكن أن يتوصل إلى بناء التركيب إلى المفعول الذي لم يسمى فاعله أو نائب الفاعل ليكون فرعا إلا بعد التغيير، وهذا التغيير يلحق ماذا؟ يلحق الفعل، يلحق الفعل، لأنه يحصل لبس كما سيذكره الشارح هنا. متوقفا على تغيير صيغة الفعل الأصلية ضرب، يعني ضرب هذه أصل، لأن الفعل المسند إلى فاعله يأتي على وزن فعل ويفعل، يعني بفتح الياء، هذا المقصود، يفعل يفعل يفعل. وإذا أريد به الفرع لابد من التغيير، ضرب فعل هذا فرع فعل، ويفعل هذا فرع يفعل، صحيح؟ فعندنا أصل وعندنا فرع، ما هو الأصل؟ فعل، باختلاف العين، فعل مراد فتح الفاء، فعل فعل فعل هذا أصل، فعل هذا فرع، كذلك فعل إذا أسند إلى الفاعل ضرب زيد، وفعل إذا أسند إلى نائب الفاعل، إلى نائب الفاعل، فلا يمكن أن تتوصل إلى إقامة المفعول مقام الفاعل فيأخذ حكمه إلا إذا كان الفعل فرعا لا أصلا، صحيح؟ لا يمكن أن تتوصل إلى إقامة المفعول به مقام الفاعل فيأخذ حكمه، يعني الرفع، زيد هو كان زيدا فصار ماذا؟ زيد، لا يتأتى هذا مع ضربه، بل لابد من ضربه. واضح هذا؟ ففرق بين النوعين، فعل أسند إلى الفاعل وفعل أسند إلى نائب الفاعل. قال ولما أي حين كان ذلك أي الحكم بالرفع للمفعول، تعطيه ماذا؟ تعطيه حكم الفاعل، لا يتأتى تقول زيد نائب فاعل ويكون الفعل ماذا؟ على صيغة الأصلية، لا يجتمع، فلا يصح في لسان العرب يقول ضرب زيد ثم تقول ضرب هذا فعل ماضي زيد نائب فاعل، لا وجود له هذا، لأنه لو كان كذلك لوجب تغيير صيغة الفعل الأصلية التي على وزن فعل إلى فعل، فإذا وجدت ضرب مباشرة تعلم هكذا السمع ينتقل إلى أن ما بعده فاعل، وإذا قيل ضرب انتقل السمع مباشرة إلى أن ما بعده نائب فاعل. واضح هذا؟ فلذلك قال ولما أي حين كان ذلك، ذلك أي الحكم بالرفع للمفعول به الذي أقيم مقام الفاعل متوقفا، يعني في لسان العرب هذا أصل وهذا فرع، توقف الفرع على أصله، على تغيير صيغة الفعل الأصلية إلى صيغة أخرى فرعية، لماذا؟ ليتميز عند السامع والمخاطب، ليتميز عند السامع والمخاطب الفعل الذي أسند إلى المفعول عن الفعل الذي أسند إلى الفاعل، وإلا لحصل لبس، لحصل لبس إذا قلت ضرب عمرو زيدا وحذفت الفاعل العلم به، قلت ماذا؟ ضرب زيدا، ثم رفعت زيدا على أنه نائب فاعل فقلت ضرب زيد، التبس، لا تدري هل زيد هذا فاعل أو نائب فاعل. لما؟ لأن ضرب على أصله أي الصيغة الأصلية فالتبس عندك. تمييزا لهذا عن ذاك، الجملة الفعل الذي أسند إلى الفاعل له صيغته الخاصة وهي أصلية، ولذلك أسند الأصل إلى الأصل، وصيغة الفعل التي أسندت إلى نائب الفاعل هي فرع، لأن نائب الفاعل فرع عن الفاعل. هكذا قال، قال الناظم من بعد ضم أول الأفعال، يعني اقضي قضاء لا يرد قائله بالرفع، متى؟ من بعد ضم أول أفعال، إما ترتيبا عقليا إما ترتيبا نقليا، الأمر يعني محتمل. يقول أولا ترفع زيد ثم تغير، أو تغير ثم ترفع، كلاهما سيئان، هذا متقدم على هذا أو لا. المهم ماذا؟ أنه لن يكون نائب فاعل مع تغيير الصيغة، مع تغيير الصيغة. قال من بعد ضم أول الأفعال، قال الشارح فإذا، فاء الفصيحة، إذا أريد إسناد الفعل المتصرف إلى نائب الفاعل، فإذا أريد، أراد المتكلم يعني، أنت الذي تحدد هل حذفت الفاعل أم أبقيته على أصله، إذا تعلقت به أو تعلق به غرض صحيح لحذفه حذف، ثم تسند الفعل إلى نائب الفاعل. قال فإذا أريد إسناد الفعل، وأراد بالفعل هنا التام لا الناقص، لأن الناقص هذا محل نزاع، البصريون يمنعون منه، يعني كان وأخواته، هل يصح أن يبنى لما يسمى فاعله؟ هذا محل النزاع أو لا يبنى عند البصريين. قال المتصرف خرج غير المتصرف أو الجامد، يعني هل كل فعل ولو نصب، ولو نصب، هل كل فعل يصح أن تغير صيغته فيسند إلى نائب فاعل؟ الجواب لا، لابد من هذين الشرطين، أولا أن يكون تاما، وهذا بناء على أن اسم كان يسمى فاعلا، وإلا لو قلنا أنه لا يسمى خرج لا نحتاج إلى تقييد، لكن من النحاة من يرى أن اسم كان هذا فاعل سواء سمي حقيقة أو مجازا، وإذا خرج عن التسمية حقيقة أو مجازا لا نحتاج إلى التقييد. المتصرف خرج الجامد، نعمة وبئسة وما شكلها، كعسى وليس، فإنه لا يبنى للمفعول لعدم قبوله تغيير الصيغة بجموده وملازمته صيغة واحدة. قال فإذا أريد إسناده، إسناد الفعل المتصرف إلى نائب فاعل، ضم أوله الذي هو ضم أوله، لما عبر بأول من بعد ضم أول الأفعال، لو قال من بعد ضم فاء الفعل والأفعال خرج المضارع سكين، لأن أوله ماذا؟ ليس فاء، وإنما حرف من حروف نأيت أنيت، وهي ليست الفاء بل هي زائدة. يكتب عهد الوالي، يكتب الكاف هي الفاء، لو قلت ضم الفاء أوله يعني الفاء، ها صار الذي يضم الكاف وليس الياء، هل هذا مراد؟ ليس مرادا. إذن ضم أوله أي أول الفعل إن كان ماضيا فهو الفاء، هذا إذا كان أصليا على وزن فعل، وإذا كان مزيدا فيه عليه مثل أكرم فعل ماضي، أين الفاء؟ الكاف. وإذا بنيته قلت ماذا؟ غيرته صيغته أكرمة، إذن ما الذي ضم أوله؟ الهمزة وليست هي الفاء، فإذا كان أصليا بمعنى لم يزد عليه حرف فاء أوله هو الفاء. على كل عمم هنا لأن الحكم لا يختص بالفاء، هذا المراد، ضم أوله أي أول الفعل ما ينطق به سواء كان فاء أو لا، ليس بشرط. ضم أوله أي أول الفعل المبني للمفعول لفظا أو تقديرا، يعني ينطق به أو يقدر، تقدر ماذا؟ تقدر الضمة، يعني تكون ماذا؟ تكون منوية. وهذا مراد به ما سيأتي فيه في آخر النظم، وإن يكن ثاني ثلاثي ألف قيل وبيع. ضرب ضم أوله، ضم أوله قيل ضم أوله، نعم هكذا عنده. ضرب هذا مغير الصيغة، قيل بيع هذا مغير الصيغة. يأتي السؤال من بعد ضم أول الأفعال، لا يمكن ولا يتصور وجود نائب فاعل إلا والفعل مغير الصيغة، وتغييره لا بد من ماذا؟ من ضم أوله. ضرب واضح لا أشكال فيه لا نزاع فيه، لكن قيل وبيع قالوا تقديرا، لأن أصله قويلة وبيع كما سيأتي، فتكون الضمة مقدرة، تكون الضمة مقدرة. قال ضم أوله لفظا في الماضي والمضارع، يعني ينطق به لفظا، ينطق به مثل ماذا؟ ضربه ويضرب، يضرب يضرب هذا مبني للمعلوم، يضرب بضم أوله. أو تقديرا يعني لا ينطق بضمة، لكن باعتبار الأصل أن يكون ثم ضمة كما سيأتي، لكن في النتيجة الفعل قيل وبيع ليس فيه ماذا؟ ليس فيه ضمة. قيل يا أرض، إذن هذا مبني للنائب فاعل ومغير الصيغة، أو مبني لما لم يسمى فاعله. ضم أوله نقول نعم ضم أوله، أين الضمة؟ ليس عندنا ضمة، وإنما هي مقدرة باعتبار الأصل. أو تقدير في الماضي فقط كقيل وبيع، لأن المضارع ليس فيه تقدير ضم أوله بل يكون لفظا. إذن ضم أوله لفظا في الماضي والمضارع، أو تقديرا لا يكون إلا في الماضي، والمضارع لا يكون إلا مضموما لفظا. واضح هذا؟ طيب قال ماضيا كان أو مضارعا، يعني ماضيا كان هذا الفعل الذي أسند إلى نائب الفاعل أو للمفعول، أو مضارعا كما مثل الناظم يكتب عهد الواني. قال هنا المحاشي أفاد باقتصاره عليهما ماضيا كان أو مضارعا، بقي ماذا؟ بقي الأمر، هل الأمر يبنى لما لم يسمى فاعله؟ الجواب لا، باتفاق لا يبنى لما لم يسمى فاعله. لماذا؟ قال لأمرين، أحدهما اللبس، يعني باب اللفظ فيه شيء من اللبس، وذلك نحو أكرم، أكرم لقلت ماذا؟ أكرم يظن أنه مضارع، صحيح؟ أكرم أنا، إذا قيل على وزني ضرب أكرم ظن أنه ماذا؟ أنه للمتكلم. أكرم ظن أنه مغير الصيغة أو لا يصح؟ يصح، لكن هنا قال ماذا؟ قال أمر من أكرم الرباعي لو بنيته للمفعول ضممت الأول، فإن كسر ما قبل الآخر التبس بالماضي المبني للمفعول. لا تميز هل هو ماضي أم أنه أمر، لكن من حيث الصيغة لو حركت الميم تميز، لكن أكرم هكذا وسكنت، وإن فتحته التبس بالمضارع. إذن أكرم هذا أكرم هو أكرم، ها أكرم أنا التبس بماذا؟ بالمضارع. أكرم هذا فعل أمر، لو غيرت على زينة ماذا؟ المضارع، يعني ضم أوله فتح ما قبل آخره التبس بماذا؟ التبس الأمر بالمضارع. وإذا كسرت ما قبل الآخر مع ضم أوله التبس بماذا؟ بالماضي، هذا الذي ذكره أولا. ثانيا فساد المعنى وهو المقصود ابتداء، يعني النحاة يذكرون الثاني، لأن الأمر من قبيل الإنشاء وما نحن فيه من قبيل الخبر فلا يتأتى، هذا التعليل هو الصواب، أما ذاك يمكن الإجابة عنه. ثانيهما فساد المعنى، وذلك أن الأمر يدل على الإنشاء، والمبني للمفعول يدل على الخبر، شيء وقع، ضرب زيد حصل، هو كان مفعولا به وقع، فكيف يتأتى ماذا؟ أن يحذف، وهما متنافيان. قال وأطلق في الفعل فيؤخذ منه أنه يبنى للمفعول مطلقا سواء كان متعديا أو لازما، يعني في قوله ماذا؟ ضم أوله، يعني أول الفعل ولم يقيده بكونه لازما أو متعديا. ماضيا كان قال ماذا هنا؟ ماضيا كان أو مضارعا، وهذا ما اقتصر عليه الذي هو الناظم، ما ذكر ما قبل الآخر، وإنما ذكر ما يتعلق بأوله، ضم من بعد ضم أول الأفعال كقول يكتب عهد الوالي، وبقي شيء آخر يتعلق بماذا؟ ما قبل الآخر، كسر وفتح، كسر في الماضي وفتح في المضارع. قال وهذا المشار إليه قول الناظم ماذا؟ من بعد ضم أول الأفعال، يعني ضم الأول، ما اقتصر يعني الذي اقتصر عليه الناظم، ولا بد مع ذلك مع ضم أوله من كسر ما قبل آخره في الماضي كذلك لفظا أو تقديرا، وفتحه كذلك في المضارع، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره في الماضي، ويضم أوله ويفتح ما قبل آخره في المضارع. المضارع إن كان باعتبار الأصل هو مكسور فيبقى على كسر لا إشكال فيه، إما أن تجعلها مقدرة وإما أن تقول اكتفينا بالضم ابتداء، يعني سمع سمع، هذا في الماضي هو مكسور ما قبل الآخر، أو لا إذا غيرته قلت ماذا؟ سمع سمع سمع، ضممت الأول فقط وما قبل الآخر كما هو، فإما أن تجعل الكسرة غير الكسرة وهذا الذي يطرد مع الأصول، فالكسرة التي في فعل ليست هي الكسرة التي في فعل وهذا هو المطرد، وإما أن تقدر. قال هنا من كسر ما قبل أخيره في الماضي لفظا أو تقديرا كما مثلنا، هذا إن لم يكن مكسورا في أصله، فإن كان مكسورا نحو شرب وسمع ضم أوله فقط ويبقى على ماذا؟ على ما هي بعينها، هي بعينها هي نفسه الكسرة. وقال بعضهم لماذا؟ لأن التغيير إنما يحصل إلى وزن فعل هذا الأصل، والعين هي هي، بقي ما يتعلق بماذا؟ بالفاء فقط، فيضم أوله ويبقى الكسر على حاله، فضرب أو سمع الميم مكسور هي بعينها سمع لا فرق. إذن هنا في مثل هذا التركيب نقول ماذا؟ ضم الأول فقط وتسكت، فيتأتى كلام الناظم من بعد ضم أول أفعاله، هذا فيما إذا كان ما قبل الأخير مكسورا، لا يحتاج إلى تغيير، يحتاج إلى تغيير. قال هنا ضم أوله، فإن كان مكسورا نحو شرب وسمع، شرب شرب وسمع سمع، ضم أوله فقط. وقال بعضهم بعض النحاة إن الكسرة في نحو شرب مبنية للمفعول غيرها فيه مبنية للفاعل، هذه كسرة وهذه كسرة، هذه كسرة وهذه كسرة، إذن هذه غير تلك. قال وفتحه، فتحه يعني ولا بد أيضا من فتحه، أي من فتح ما قبل الآخر كذلك، أي لفظا أو تقديرا في المضارع كيضرم، كيضرم، وإنما فتح ما قبل آخر المضارع لخفة الفتح وثقل المضارع بالنسبة للماضي. أو الأصل ماذا؟ السماع، العرب قالت فعل ويفعل، إذن تسير بسيرهم، عللت أو ما عللت أنت وشأنك، صحيح أنت وشأنك لا إشكال فيه، لو حفظ النحو دون تعليلات فأنت نحوي لا إشكال فيه، لأنك ستنطق بماذا؟ على وفق القواعد، إذا أدركت التعليلات هذا زيادة علم وليس بلازم. قال لخفة الفتح وثقل المضارع بالنسبة إلى الماضي. وقيل ليعتدل الضم بالفتح في المضارع الذي هو أثقل من الماضي. قال وهذا الحكم أعني فتح ما قبل آخر المضارع إن لم يكن مفتوحا أصله كعلم يعلم وسمع يسمع وذهب يذهب، فإن كان ما قبل أخيره مفتوحا على الأصل العكس كذلك، فيما يتعلق بالماضي قلنا ماذا؟ إذا كان مكسورا في الأصل في باب فعل فيأتي الوجهان تقديرا أو هي هي، كذلك قد يكون ماذا؟ قد يكون مفتوحا في الأصل فالفتحة هنا تكون ماذا؟ تقديرا أو هي هي، إما نقدر وإما نقول هي هي. قال فإن كان مفتوحا في الأصل، فإن كان هو أي ما قبل الآخر في المضارع مفتوحا في الأصل يعني في الصيغة الأصلية، صيغة الأصلية أي قبل إرادة تغييره كالأمثلة المذكورة مثل يعلم ويسمع ويذهب، يعلم تقول ماذا؟ يعلم، يعلم لا لا، إذن لا مفتوحة، يعلم ماذا فعلت؟ ضممت الأول فقط، فإما أن تقدر كسرة وإما تقول إما أن تقدر فتحة في الموضع نفسه وإما أن تقول هي السابقة نفسها. كالأمثلة المذكورة قال الشارح بقي أو بقي عليه، بقي يعني ترك غير الصيغة، بقي عليه أي على ذلك الفتح الأصلي. وقال بعضهم إن الفتحة في نحو يشرب مبنيا للمفعول غيرها فيه مبنيا للفاعل، وقوله بقي بالبناء للمجهول من التبقية أو للمعلوم من البقاء، يعني يحتمل بقي عليه بقي هذا المعلوم، وإذا جعلته مبنيا للمفعول بقي عليه تشديدي. قال وكذا إن كان أوله، وكذا إن كان أوله مضموما في الأصل، في الأصل كذلك بقي عليه، أو نعم بقي أبقاه بالتخفيف ليس بالتشديد، بقي عليه وبقاه، لا الظاهر أنه بالتخفيف، بقي عليه يعني ترك على ما هو عليه من البقاء. قال هنا وكذا إن كان أوله مضموما في الأصل بقي عليه باعتبار مبني المفعول مبني المعلومة بقي عليه، وبقي بمعنى ترك. بقي عليه أي على ضمه نحو يكرم، فتقول فيه ماذا؟ يكرم، يكرم بإبقاء ضمة الأصل في أوله وفتح ما قبل آخره. إذن هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار التغيير، أوله يضم، هذا متفق عليه لا إشكال فيه، وإنما يكون في ماذا؟ لفظا أو تقديرا، ما قبل الآخر في الماضي يكسر لفظا أو تقديرا، وفي المضارع يفتح لفظا أو تقديرا، والتقدير هذا فيه شيء من التكلف. قال ثم ترفع النائب، ثم ترفع لأنه بقي أصلا كذلك، قال ثم يعني بعد التغيير، ثم بعد تغيير صيغة الفعل على الكيفية المذكورة في الماضي والمضارع ترفع. هنا جعل الترتيب ماذا؟ أولا ما يتعلق بالصيغة، ثم يأتي ما يتعلق به نائب الفاعل ترفعه، وكلاهما متقاربان بناء على السابق الذي في تفسير أول كلام الناظم، نظر إلى المفعول أولا أو إلى حكم الرفع. قال ترفع النائب، ترفع النائب عن الفاعل مفعولا به كان أو غيره كالمصدر كما سيأتي، كما ترفع الفاعل يعني رفعا كرفعك الفاعل، لا فرق بينهما، لكن ضمة الفاعل ليست هي ضمة نائب الفاعل هكذا، أو هي لا إشكال، أمر واسع، أي رفعا كرفعك الفاعل بالفعل المعلوم لنيابته مناب الفاعل في إسناد الفعل إليه. قال وتعطيه، تعطي ماذا؟ نائب الفاعل سائرة أي جميع أحكامه، أحكام الفاعل، إذن يأخذ نائب الفاعل أحكام الفاعل من رفع وما مر معنا من جهة ما يتعلق به وجوب التأخير، هو كان مفعولا به مثلا، مفعول به يجوز تقدمه صحيح، عمرا ضرب زيد يجوز، يجوز مفعول به تقدم، فريقا هدى كذلك، لكن لما صار نائبا مناب الفاعل، الفاعل هل يجوز أن يتقدم؟ الجواب لا، فيمتنع. زيد صار نائب فاعل، كان زيدا، زيدا ضرب عمرو لا إشكال في جائز، لكن لما حذفت الفاعل فقل ضرب زيد، زيد في الأصل مفعول به، هل يجوز أن يتقدم باعتبار أصله أم أنه يمتنع تقدمه باعتبار أنه نائب الفاعل فأخذ حكمه الثاني؟ فجميع أحكام الفاعل التي مرت معنا أو التي يذكرها النحاة تعطى نائب الفاعل، ولذلك سمي نائب الفاعل يأخذ حكمه. قال وتعطيه أي تعطي النائب سائر أحكامه أي جميع أحكام الفاعل، سائرة، سائر تأتي بمعنى جميع وتأتي بمعنى باقي، تأتي بمعنى جميع وتأتي بمعنى باقي، باقي الأحكام، سائر الناس أي باقي الناس مثلا. قال سائر أحكامه أي جميع أحكام الفاعل، ومثل لذلك بقول من وجوب التأخر عن العامل، وهذا ينص عليه النحاة لماذا؟ لما ذكرناه سابقا أنه باعتبار أصله ومفعول به ويجوز تقدمه في الجملة، بل الأصل فيه جواز التقدم، فلما صار نائب فاعل امتنع. إذن أعطي حكم ماذا؟ نائب الفاعل. أعطي حكم الفاعل، لماذا؟ لأنه ناب عن الفاعل من وجوب التأخر عن العامل، فلا يجوز أن يتقدم. زيد ضرب لا يصح، لا يصح على أنه ماذا؟ نائب فاعل. أما التركيب فهو صحيح، فيكون نائب الفاعل. كيف يكون نائب فاعل مبتدا؟ زيد ضرب يكون نائب الفاعل ماذا؟ ضمير مستتر. هو ما صحيح؟ زيد ضرب أين نائب الفاعل؟ هو الضمير. يعني يجوز أن تقول زيد ضرب، لكن لا يكون زيد نائب فاعل، بل نائب فاعل هو ضمير مستتر. زيد هذا مبتدا، صار مبتدا ليس نائب فاعل. ضرب فعل ونائب فاعل، والجملة خبر. من وجوب التأخر عن العامل واستحقاقه للاتصال به. من يفسر؟ واستحقاقه، استحقاق ماذا؟ نائب الفاعل. للاتصال به أي بالعامل. لما؟ لما نص على هذا؟ لأن الأصل في المفعول الاتصال أو الانفصال، الانفصال، والأصل في الفاعل الاتصال، ولذلك قال نص على هذه. هي لا يذكرون فيما يتعلق به الفاعل، لكن لما كان نائب الفاعل في الأصل مفعولا به نص عليه. واستحقاقه للاتصال به أي بالعامل، وتأنيث العامل لتأنيثه. كيف يعني؟ ترجمة. وتأنيث العامل، أي عامل؟ الفعل. كيف يؤنث؟ تلحقه تاء التأنيث. لتأنيثه، لتأنيثه، لتأنيث نائب الفاعل. لأنك قد تقول ماذا؟ ضرب، ضرب عمرو هندا، ضرب عمرو هندا، هنا واجب التذكير، ضرب عمرو لأنه واجب. إذا حذفت قلت ماذا؟ وأقمت هندا مقام الفاعل، قلت ضربت هند، كما تقول ضربت هند سيان. واضح هذا؟ طيب. وتأنيث العامل لتأنيثه، تأنيث العامل لتأنيثه، أي لتأنيث النائب، كضربت هند وتضرب. قال هنا فقولك ضرب زيد مثلا أصفر، أراد أن يطبق القاعدة السابقة. فقولك كمثال ضرب زيد، ضرب زيد، هذا النتيجة، يريد أن يرد هذا إلى أصله، لأن العرب نطقت ضرب زيد ولم تنطق بماذا؟ ضرب عمرو زيدا ثم حذفت إلى آخره، هذا مضمر محذوف، هذا صحيح. ورد أن يفك الآن المذكور والمحفوظ والمأثور ضرب النتائج، كيف وصل ضرب، ضرب إلى ضرب، هذا من التعليلات والاستنباط. فلذلك قال فقولك ضرب زيد، قد يقول قائل لا نأتي بالعكس، صحيح، ضرب عمرو زيدا ثم نحذف الأخير، لا أشكال فيه مقام التعليل، لكن هنا قدم النتيجة لأنه هو المسموع الذي سمع ضرب وضرب، كيف صار الله أعلم. لطقت العرب بهذا وذاك. فقال هنا ضرب زيد مثلا، أصله ضرب عمرو زيدا، أصله باعتبار القواعد والأصول، وليس أصله باعتبار ماذا؟ النقل، ما نقل معا فقيل ضرب زيد أصله كذا، وإنما نطقت العرب بالنتيجة. قال ضرب عمرو زيدا ببناء الفعل للفاعل، ثم ماذا؟ أراد حذف الفاعل لعلة ما، العلم به، الخوف إلى آخره، يحتمل. حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه، حذف الفاعل الذي هو في التركيب ماذا؟ عمرو، صحيح، مقامه. وأقيم المفعول به، حذف الفاعل الذي هو عمرو، وأقيم المفعول به الذي هو زيد مقامه، أي مقام الفاعل، فصار ماذا؟ فارتفع، فحصل اللبس. هنا عكس اعتبار ماذا؟ رفع أولا والفعل على حاله، والفعل على حاله، ضرب عمرو زيدا، حذف الفاعل عمرو، صار ماذا؟ ضرب زيدا، ارتفع زيدا على أنه نائب فاعل، فصار ضرب زيد على أن زيد الذي كان زيدا صار نائب فاعل، صار التركيب ما هو؟ ضرب زيد على أن زيد نائب فاعل، حصل ماذا؟ حصل اللبس، أو كذلك قال فارتفع المفعول يعني، فحصل اللبس، حصل اللبس أي الاشتباه والالتباس بين صيغتي الفعل المبني للمفعول والمبني للفاعل. لماذا؟ لأنه لا يعلم هل الفعل مبني للفاعل أو المفعول، فعل بحثه الفعل هنا، وأما الفاعل نائب الفاعل كلاهما زيد، يعني كلاهما مرفوع، كلاهما مرفوع زيد، لأنه لا يعلم هل الفعل مبني للفاعل أو المفعول، فماذا حصل؟ فغيرت الصيغة عما كانت عليه لأمن اللبس، يعني لدفع اللبس، فغيرت الفاعل للتفريع، فغيرت الصيغة، أي صيغة؟ فعل، صيغة قلنا مرارا ما تركب من الحروف والحركات والسكنات، هذا يسمى ماذا؟ الصيغة، فعل ضارب هذه الصيغة، ضريبة غيرت، قال فغيرت الصيغة عما كانت عليه الأصلية ضربة لأمن اللبس، لأمن اللبس، قال هنا فغيرت الصيغة أي غير صيغة الفعل المسند إلى المفعول عما كانت عليه أولا مع الفاعل، أو كذلك لأمن اللبس، يعني طلبا لأمن اللبس والاشتباه بين الصيغتين، والصيغة هي ما تركب من حروف والحركات والسكنات. إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ بنائب الفاعل وتغيير الصيغة لأجله وكيفية التغيير. قال فإن لم يوجد في اللفظ مفعول به ناب عن الفاعل ما اختص وتصرف من ظرف. الأصل أن ينوب ماذا؟ المفعول به. وهل إذا وجد غير المفعول به يجوز أن يناب مع وجود المفعول به؟ هذا محل النزاع، جماهير النحاة على المنع، إذا وجد المفعول به فهو الأصل، لا يجوز لا للمصدر ولا للظرف ولا للجار المجرور أن ينوب مناب الفاعل مع وجود المفعول به، فهو الأصل، فهو الأصل، هذا هو المشهور والذي قدمه هنا الشارع. ولذلك قال فإن لم يوجد في اللفظ مفعول به ناب عن فإن لم يوجد، معناه إذا وجد لا ينوبه، إذا وجد لا ينوبه، يتعين. ولذلك قال هنا ولا ينوب غير المفعول به ما دام موجودا، ما دام موجودا، لشدة تعلق الفعل به من تعلقه بغيره، ولذلك لا يشترط في نيابته شرط دون غيره لأصالته، يعني الظرف لا ينوب مطلقا بل لابد من شرط، والجار مجرور كذلك، والمصدر كذلك. وعلمنا فيما سبق في باب حروف القسم أن ما جاء على الأصل لا يشترط فيه شرط، ولذلك الباء تكون للجر والقسم دون شرط ولا قيد. لماذا؟ لأنها الأصل بخلاف الواو والتاء. هنا كذلك المفعول به ينوب دون شرط لأنه الأصل، وما كان فرعا عن المفعول به لا ينوب إلا بشرط. قال فإن لم يوجد في اللفظ مفعول به ناب عن الفاعل ما اختص وتصرف من ظرف، من ظرف، وخرج بقوله في اللفظ فإن لم يوجد في اللفظ، هذا تعبير دقيق بمعنى أنه لو كان متعديا لكن لم يذكر، لم يذكر، هل ينوب عنه غير المفعول به؟ نعم ينوب. البحث في ماذا؟ لا ينوب غير المفعول به مع وجوده، يعني مع ذكره، لو كان الفعل يطلب مفعولا به لكنه حذفه المتكلم، ينوب غير المفعول به؟ نعم ينوب. واضح هذا؟ فقوله فإن لم يوجد في اللفظ يعني في النطق، أما إذا كان الفعل يطلب مفعولا ولم يذكر فهذا ينوب المصدر وينوب كذلك مع مناب الفاعل. وخرج بقوله في اللفظ ما لو كان الفعل يطلب مفعولا به لكن لم يذكر فلا يمتنع إنابة غيره، هذا ملحظ جيد. قال ماذا؟ ينوب، نعم، قال ناب عن الفاعل ما اختص، ما يعني اسم، أو هنا يفسر بالظرف لأنه قال من ظرف، من هذه بيانية، ما اختص يعني ظرف، وصفه بصفتين، هذا قيد، يعتبر قيد، وعند التفصيل يعتبر شرطين: ما اختص وتصرف من ظرف. يعني يشترط في الظرف أولا، الشرط الأول ألا يكون المفعول به مذكورا، هذا قيد في الجميع لا نحتاج إلى التنصيص عليه دائما إن كان يذكر النحاة، عدم المفعول به. ثانيا كونه مختصا، ثالثا كونه متصرفا. هذه ثلاثة شروط، ثلاثة شروط: عدم المفعول به فلا ينوب مع المفعول به، ولو كان مختصا ومتصرفا، لو كان مختصا متصرفا وذكر المفعول به لا ينوب، وإنما يشترط في كونه مختصا متصرفا عند عدم وجود المفعول به. قال هنا: وإنما امتنع. نعم، قال: ويشترط في نيابته ثلاثة شروط: عدم المفعول به، وكونه مختصا، وكونه متصرفا. والمختص من الظرف، مختص من الظرف، هذا يقابله ماذا؟ الظرف إما أن يكون مبهم مثل زمان ووقت، هذا مبهم لا ينوب عن المفعول به. مختص هذا يقابل ماذا؟ يقابل المبهم، يعني فيه شيء من التعيين، فيه شيء من التعيين، والتعيين يكون بواحد من الأمور المذكورة التي أشار إليه هنا المحاشي بقوله: والمختص من الظرف ما اختص بعلمية، ما اختص بعلمية، كقوله: صيم رمضان، صام زيد رمضان، صيم رمضان. رمضان هنا أنت، صيم مثل قيل، رمضان هذا نائب فاعل، ظرف نعم ظرف مختص، مختص. أو بإضافة نحو: جلس أمامك، هكذا. أو بوصف نحو: سير وقت طيب، سير وقت طيب، وصف لا إشكال فيه. المبهم إذا وصف جاز، المبهم إذا وصف جاز. وجلس مكان بعيد كذلك، هنا مبهم من المكان، ظرف مكان مبهم لكنه وصف، وإذا وصف صار ماذا؟ صار مختصا. فالاختصاص هنا في الظرف يكون بواحد من ثلاثة: إما العلمية، وإما الإضافة، وإما الوصف. إما العلمية أن يكون علما، وإما أن يكون مضافا بالإضافة: جلس أمامك. أو بوصف، أو بوصف، هذا تقييد. وهذا الذي ذكره الشارح بقوله: ما اختص، أي ظرف اختص وتصرف من ظرف، من ظرف، هذا بيان لما، نحو صيم رمضان، صيم رمضان. وخرج بالمختص المبهم فلا تجوز نيابته، نحو سير وقت، سير وقت. وجلس مكان، لأن الفعل يدل على ما دل عليه الظرف المبهم، هو هو مخوض، يعني سير وقت، وقت هذا لا جديد فيه، مأخوذ من الفعل، لأن السير لابد من ماذا؟ لابد من وقت، سير وقت. ما الجديد في كلمة وقت هنا؟ لا جديد، هي مأخوذة منها، لا تدل على شيء. والوقت المبهم مأخوذ من الفعل ذاته، سير وقت. وجلس، جلس أين؟ لا في مكان، أو في مكان، جلس الفعل، جلس، جلس، يستلزم ماذا؟ المكان. ولذلك الفعل يدل على الزمن بالصيغة بالوضع، ويدل على المكان بدلالة ماذا؟ الالتزام. الفعل يدل على المكان بدلالة الالتزام، لأنه لا يمكن أن ينطق مثلا صلى زيد، صلى زيد في مكان أو لا، أو في الهواء. صلى زيد، ما ذكرته هنا المكان، إذن يستلزم ماذا؟ يستلزم المكان، لأن الصلاة لا حدث، لابد من مكان. صلى في وقت كذلك، دل بصيغة صلى على وزن فعل، هو فعل ماضي، والفعل الماضي مركب من حدث، والفعل من حيث هو مركب من حدث وزمن، فيدل على الحدث بالمادة، ويدل على الزمن بماذا؟ بالصيغة بالوضع، إذن لا إشكال فيه. أما المكان فهو بدلالة التزام، عندنا العقلية لا يتصور صلى هكذا لا في مكان، أو جلس لا في مكان، ما يتصور. فإذا قال جلس علمنا أنه في مكان، فإذا قال جلس مكان معلوم هذا، ما جئت بجديد. قال هنا: نحو سير وقت وجلس مكان، لأن الفعل يدل على ما دل عليه الظرف المبهم، فيدل على المكان التزاما وعلى الزمان وضعا، وضعا بالصيغة يعني، فلا فائدة للظرف المبهم حينئذ. ومحله يعني المنع إذا لم يقيد بوصف وإلا جاز، كما في الأمثلة السابقة قوله جلس مكان حسن، يعني يختلف جلس مكان، جلس في مكان يحتمل منه مكان ليس بحسن، ويحتمل أنه في مكان حسن، فإذا قال جلس مكان حسن جيد، مكان فيه برودة، هذا اختص، صار فيه شيء من اختصاصه. قال وخرج بالمتصرف غير المتصرف، وهو ما لزم النصب على الظرفية أو شبهها، ما لزم النصب على الظرفية أو ها من يحرك الضمير يعود إلى أي شيء؟ ظرفية، ما لزم، ما يعني ظرف، لزم النصب على الظرفية أو شبهها، يعني شبه ماذا؟ الظرفية، شبه الظرفية، النصب على الظرفية، وقد يخرج عن النصب إلى الجر، فيخرج عن كونه ظرفا أو لا، يخرج عن كونه ظرفا، فصار ماذا؟ صار اسما مجرورا، ولذلك قال كالجر بمن، ما لزم النصب على الظرفية أو شبهها، كالجر بمن، وهو ما لا يخرج عنها أصلا، يعني يلزم ماذا؟ ظرفية، كقط وعوض وإذا وسحر، هذا كله لا يصح أن تكون ماذا؟ نائب فاعل. ومثله ما لزم الظرفية أو شبهها، جاء بها على وجهها، وهو الجر بمن كعند وثم بالفتح، فكل ذلك لا تجوز إنابته لعدم تصرفه، إذ لا يستعمل مرفوعا أصلا ولا منصوبا أو مجرورا بغير ما ذكر، يعني ما يخرج عن النصب على الظرفية هذا جاز، لكن بشرط أن يخرج مطلقا لا مقيدا بحرف واحد كعند، فلا يقال ما جاء قط بناء على أن قط هنا ماذا؟ نائب فاعل، ولا يجاء إذا جاء زيد على إنابتهما، على خلاف في هذا النوع. إذن المراد بقوله وتصار مختص وتصرف، تصرف يعني يستعمل ظرفا وغير ظرف، يستعمل ظرفا وغير ظرف، هذا جاز أن ينوب. أما ما لزم النصب على الظرفية أو إذا خرج عنها شبه الظرفية، خرج عنها إلى الجر بمن ونحوه، هذا لا يكون نائبا عن الفاعل، أو هذا الثاني الذي ينوب. إذن الأول الذي ينوب عن الفاعل الظرف بنوعيه، بشرط اختصاص والتصرف مع عدم وجود المفعول به، أو جار ومجرور، أو جار ومجرور، ويشترط فيه كذلك ما اشترط في سابقه. ولذلك قال هنا يشترط في نيابته أربعة شروط: عدم المفعول به، وألا يكون الجار حرف التعليل على نزاع، ألا يكون الجار يعني حرف دالا على التعليل، دالا على التعليل، لأن التعليل يدل على ماذا؟ على أسبقيته، مثل افتتاح الكلام بحتى ولكن وبل لا يأتي في أول الكلام، هذا يدل على أنه مسبوق أو معلل لما سبق. فإذا كان ضرب أو نعم ضرب بزيد مثلا، فبزيد إذا كانت الباء للتعليل يدل على أنه متعلق بما سبق، فثم عامل غير الضرب، وهذا يجعل الجملة جملتين وليس الأمر كذلك. قال وألا يكون الجار حرف تعليل، وكون المجرور مختصا بالإضافة، نحو سير بأبيك، سير بأبيك، أو بأل، نحو سير بالرجال، وكون الجار متصرفا بألا يلزم وجها واحدا في الاستعمال كمذ ومنذ، فإنهما يختصان بالزمان، وربا كذلك يعني ما استثني مما مر معنا مما تقيدا، فإنها أي ربا تختص بالنكرة، فمجرورها لا يصلح للنيابة عن الفاعل، يعني تكون في أول الكلام، وكحروف القسم والاستثناء الملازمة للمقسم به والمستثنى. إذن أو جار ومجرور مختص متصرف، مختص متصرف، ويزاد عليه ما ذكره المحشي هنا، عدم مفعول به، وهذا معلوم من السياق، وكذلك ألا يكون الجار ماذا؟ حرف تعليل. قال ومذهب جمهور البصريين إذا قيل الجار مجرور حينئذ المجرور فقط هو نائب الفاعل أو هما معا أو الباء فقط، أن النائب هو المجرور فقط، هذا مذهب البصريين. ومذهب الفراء أن النائب هو حرف الجر فقط، وهو ظاهر كلام ابن مالك في الخلاصة، لكن المجرور هو المقصود أصلا، وكما مر معنى الباء هذه وسيلة توصلوا بها ليست مقصودة لذاته، الحرف لا يمكن أن يكون نائب فاعل فقط، لو قيل هما معا أو المجرور فقط أقرب، أما الحرف فقط هذا محل نظر. قال ماذا هنا؟ نحو ماذا؟ ولما سقط في أيديهم، ولما سقط، سقط، سقط، كذلك سقط، إذا النائب فاعل، فعل ماضي مغير الصيغة، سقط، في حرف جر، في أيديهم، أيدي مجرور بفي، وعلامة جره كسرة مقدرة منع من ظهور الثقل لأنه اسم منقوص، الجار المجرور في محل الرفع نائب فاعل للسقط، هذا المشهور، جار مجرور. ولكن تقول المجرور لا إشكال فيه. قال أو مصدر، هذا كم يعتبر من ذكره الشارح؟ الظرف بنوعيه هو واحد، والجار المجرور الثالث، ثالث المصدر، بقي ماذا؟ المفعول به والأصل والعمدة، لكن الذي ينوب عن المفعول به، يعني إذا لم يوجد المفعول به ولو نظرت إليه على جهة العموم لا إشكال فيه، تعد المفعول به، لكن بحثه أولا فيما يتعلق بالمفعول هو الأصل إذا وجد، إذا لم يوجد مفعول به في الكلام حينئذ جاء ماذا؟ الظرف والجار المجرور، والثالث قال أو مصدر، أو مصدر. ويشترط في نيابته أربعة شروط: عدم المفعول به، وكونه مختصا، وكونه متصرفا، هذان الشرطان المختص والتصرف هذه عامة، والمختص من المصدر مختص بتحديد محدد بعدد ونحوه، فضرب ضربتان، ضربتان، وكونه قال كضرب ضربتان أو بالإضافة كضرب ضرب الأمير، ضرب بالرفع ضرب الأمير، أو بأل كسير السير يعني التام والكامل، أو بوصف ظاهر نحو قوله تعالى فيما ذكره الشارح: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة هذا المصدر واحدة هذا نعت. والمتصرف منه ما لا يلزم النصب على المصدرية فخرج به غير المتصرف، ما لا يلزم، ما لا يلزم النصب على المصدر، يعني يأتي منصوبا على المصدرية ويأتي غير منصوب مبتدا إلى آخره، وأما ما لزم كسبحانه ومعاذ هذا لا يكون، كما هو الشأن فيما يتعلق به بالظرف. قال كسبحان الله ومعاذ الله، فهو مصدر ميمي نائب عن الفعل، عن اللفظ بفعله، أي أعوذ بالله معاذ إلى آخر كلامه. ثم قال ناظم: وإن يكن ثاني ثلاثي ألف فاكسره حين تبتدي ولا تقف، تقول بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام. وإن يكن ثاني، هذا اسم يكن، يكن هذا فعل مضارع ناسخ ناقص، فعل الشرط ملزوم بإن، إن الشرطية، والواو هذه سينافية، ثاني هذا اسمها والضمة مقدرة، ثاني ثلاثي، ثاني مضاف، ثلاثي مضاف إليه، ألف خبر يكن على لغة ربيعة، لما أنت لما؟ لأن الأصل وإن يكن ثاني ثلاثي ألفا، خبر يكون منصوبا ويوقف عليه بماذا؟ بالألف، موقف على المنصوب منه بالألف، إذن ألفا ألفا، لكن وقف به بالسكون على لغة ربيعة. فأكسره، الفاء وقع في جواب الشرط، فأكسر أنت، إذا فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والها في محل النصب مفعول به، حين هذا متعلق به، فأكسره حين يعني متى، إذا تعلق به هو بيان له، قيد للعامل، فأكسره حين تبتدي يعني في أول النطق، ولا تقف، ولا تقف هذا تتميم يعني إذا الوقف لا يكون في الأول كذلك ما يكون في الأول، وهذا مخالف لقوله أو إن شئت تقول تقييد لقوله من بعد ضم أول الأفعاله، إذن ليس على إطلاقه، معناه ما سبق عام، وما جاء هنا في قوله وإن يكن ثاني ثلاثي ألف هذا صار مخصصا أو تخصيص لما مر أو تقييد له وليس على إطلاقه، وإلا لتضارب القول لو كان الأول من بعد ضم أول الأفعال يشمل الأجوف، وهنا نص على أنه لا يضم أوله بل يكسر صار متعارضين. تقول بيع الثوب والغلام وكينا، قال هنا الشارح محشي وإن يكن ثاني الفعل الثلاثي الذي أريد بناؤه للمفعول ألف بسكون الضرب، أي ألفا سواء كانت مقربة أو سكون الضرب يعني ضرورة، والصواب أن يقال ماذا؟ أنه لغة، كل ما جاز أن يكون على لغة حمل عليه الكلام، هذا أولى، لأن قوله بسكون الضرب هذا فيه تضعيف له، يعني ما استطاع أن يأتي بكلمة على وزن صحيح مستقيم إلا بارتكاب هذه الضرورة، والضرورة الأصل عدمها، هذا الأصل. أي ألفا سواء كانت منقلبة أو واو كقال أو عن ياء كباع، فاكسره أي فاكسر ذلك الفعل الثلاثي المعتل العين حين تبتدي تلفظه ونطقه، أي فاكسر الحرف الذي تبتدي به منه وهو فاء الكلمة، فاء الكلمة يعني الثلاثي قطعا، الأول هنا فاء الكلمة ليس البحث كالسابع. ولا تقف أي ولا تتوقف عن كسره لأنه الأفصح، ولا تقف يعني لا تتوقف، حملوا على هذا المعنى، ولو حمل على الوقف صار من باب التتميم التكميل. قال الشارح إذا أريد بناء الماضي، إذا أريد أريد هذا مغير الصيغة أو لا مغير الصيغة، أصله أراد أريد أراد أريد، إذا انقلبت الألف يعني. إذا أريد بناء الماضي الثلاثي هذا قيد المعتل العين، نعت للماضي الماضي الثلاثي المعتل العين، معتل العين يعني سمى أجوف يعني حرف علة يعني واو أو ياء، عينه واو أو ياء، هكذا التفسير معتل العين يعني عينه واو أو ياء، مثل ماذا؟ قال باع، قال باع، إذا كان معتل العين لا يكون بواو أو ياء بل لابد أن تكون ماذا؟ منقلبة ألف، قال باع، قال وسطه ماذا؟ واو، لكن لا ينطق بالواو لأن أصله قاول على وزن فعل، تحركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا فقيل قال، هذا الأصل. كذلك باع أصله بايع وفعل به ما فعل بسابقه، إذن إذا قيل عينه واو أو ياء في الثلاثي هنا الذي معنا لا ينطق بالواو والياء، لا ينطق بالواو والياء إلا على لغة سيذكرها رديئة. قال ماذا؟ المعتل العين، المعتل العين، إذا أريد بناء الماضي الثلاثي المعتل العين لما لم يسمى فاعله كسر أوله فقلبت ألفه ياء، كسر أوله ابتداء أو انتهاء، محتمل يحتمل كلامه أنه ماذا أن تأتي بالنتيجة هكذا كسر أوله، وإذا كسرت أوله قلبت الألف، قلبت الألف، لذلك قال فقلبت ألفه ياء، ياء فقلبت ألفه ياء، سواء كانت هذه الألف منقلبة أو واو أو ياء، يستوي فيه ماذا؟ يستوي فيه الواو والياء، واو والياء. تقول قال، قال إذا أردت هذا ثلاثي، قال زيد كذا وكذا، إذا أردت بناءه للمفعول نائب فاعل ما بعده اكسر القاف، عصو قاء اكسر القاف قي، الألف هذه تقلب ياء صير ماذا؟ قيل. باع اكسر الباء صار ماذا؟ بي، الألف هذه تنقلب ياء، انتهينا. ما بعده سيأتي هذا كله فلسفة، يعني رجوعا إلى الأصل، وإلا الأصل فاكسره ابتداء ولكن باعتبار القاعدة السابقة إذا قلنا هذا مخصص لما مر، هناك من يرى، والشارح جرى على هذا فيما سيأتي، أن الأصل من بعد ضم أول الأفعال لفظا أو تقديرا، تقديرا لإدخال هذا النوع، فلا يكون حينئذ عندنا عام وخاص، بل هو هو، ويكون هذا بيان للتقدير، وهذا هو المضطرد، هذا هو الصحيح، أن هذا ليس استثناء، لكن نذكر باب ماذا كما ذكره الشارح ابتداء هنا، كسر أوله، هذا ليس هو القاعدة. قاعدة ما هي؟ ضم أوله وكسر أوله، هذا باعتبار التيسير فقط والرجوع إلى النتائج وليس إلى الأصل، كما قال ضرب زيد أصله ضرب عمرو زيدا، رجوعا إلى الأصل. على كل قال كسر أوله أي أول ذلك الماضي، فقلبت ألفه ياء، سواء كانت هذه الألف منقلبة عواو أو ياء. انظر، قلبت ألف، لأنه لا يكون ثلاثيا معتل العين إلا والعين ألف، لكن باعتبار الأصل الجواب لا، لأن الألف لا تكون أصلا، بل لابد أن تكون ماذا منقلبة عن أصل، واو أو ياء. ولذلك قال قلبت ألفه ياء، ألف قطع هنا أنها ألف، سواء كانت هذه الألف منقلبة عن واو أو ياء، لأن الحرف الأصلي هو الواو والياء، والألف هذه لا تكون أصلا. لما؟ لأن القاعدة في باب الاسم والفعل الثلاثي لا تكون الألف أصلا فيهما، فلا بد أنها ماذا؟ أنها زائدة إذا صح الزيادة وجد حذف، وإما أنها منقلبة عن أصل. فقال وباع، الألف هنا ليست أصلية قطعا، ليست أصلية باعتبار النطق على أنها ألف، لكن هل هي أقيمت أو مقلبة عن أصل؟ قل نعم، مقلبة عن أصل. قال هنا فتقول في باع وقال بيع وقيل، بيع وقيل، إذن بيع باع بيع، كسر أوله فقلبت الألف ياء. قال كسر أوله الذي هو القاف، وقيل ماذا؟ قيل في باع وقال قلبت الألف ياء، قلبت الألف ياء، لماذا؟ لمناسبة الكسر، كسر لا يناسب الألف، لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، ولما كسر اقتضى أن يكون ما بعدها ماذا؟ ما بعدها ياء. في قال إذا اعتبرنا الأصل قلبت الواو ياء، وباع إذا اعتبرنا الأصل بقيت كما هي حال، ليس فيه قلب. ثم قال أصلهم، رجعنا إلى القاعدة الأصلية، أصلهما أي أصل بيع وقيل، بيع وقويل، إذن ليس عندنا استثناء في الحقيقة، ليس ذاك عام وهذا خاص، وإنما هو تفسير للتقدير، ما دام أن أصل قال قويل، إذن مثل ماذا؟ مثل ضرب، لا فرق بينهما، قويل ضرب هو بعينه، كونه صار بعد النقل والقلب لأخره قيل، هذا فرع لا أصل، والاعتبار بماذا؟ بالأصل لا بالفرع، إذن هو بعينه السابق، من بعد ضم أول الأفعال دخل فيه وإن يكن ثاني ثلاثي ألف، لكن هذا بيان للتقدير، بيان لي للتقدير. فقيل القاف هنا مضمومة مثل ضربة، لكنها مقدرة باعتبار أصلها. على كل قال ماذا؟ أصلهما بيع وقويلة على وزن فعلة، تبي امشي معي حبة. نقلت حركة الياء والواو، ما هي حركة الياء؟ الكسرة. وما هي حركة الواو؟ الكسرة، لأن الماضي ما قبل آخره يكسر، إذن على القاعدة هي نقلت إلى أين؟ إلى الفاء. وما يمكن، لا يمكن قطعا عقلا ونقلا وفطرة أن ينقل حركة العين إلى ما قبلها وهي محركة، إذا قويلة، إذن القاف هنا مضمومة، وبيع الباء مضمومة، عندما تنقل حركة الواو والياء إلى ما قبلهما لابد من ماذا؟ لابد من إزالة، إذن إسقاط الضمة هنا لعلة أو لا؟ لعلة تصريفية، ولذلك صارت الضمة مقدرة، صار التقدير هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن أوله في الأصل مضموم. لما أزلت الضمة؟ أين ذهبت؟ أسقطت لأجل ماذا؟ لأجل التمكن من تخلية الحرف العين من الحركة، ولا يمكن ذلك إلا بنقل الحركة إلى ما قبلها، ومن شرط الإعلال بالنقل، هذا إعلال بالنقل، من شرطه أن يكون الحرف السابق حرفا صحيحا ساكنا، وهنا القاف والباء حرفان صحيحان لكنهما ليسا ساكنين، فلابد من ماذا؟ من التسكين. فصح حينئذ النقل، سكن أولا ثم بعد ذلك تنقل. قال هنا: أصلهما بيع وقويل، نقلت حركة الياء والواو لاستثقالها، هكذا الصواب كما قال المحشي، لاستثقال حركة الياء والواو. قويل بيع، قويل بيع، الثقل جاء من أين هنا؟ من كسرة الواو وكسرة الياء، الواو لا يناسبه الكسرة، والياء هي ياء، هي عبارة عن كسرتين، فإذا كسرتها صارت ثلاث، كأنها عبارة عن ثلاث ياءات، فازداد الثقل. فأردنا التخفيف، تخفيف الواو وتخفيف الياء، هي محركة بي بالكسر. قال: لاستثقالها إلى ما قبلهما، ما قبلهما، ما قبل الياء والواو الذي هو الفاء الذي محرك بالضمة، بعد سلب حركته، يعني إسقاط الحركة بعد سلب حركته. إذن هذا يسمى إعلالا بالنقل، إعلالا بالنقل، وعندنا إعلال بالقلب، وكلاهما سيأتي في هذه الكلمة. أولا يحصل إعلال بالنقل، نقل حركة العين إلى ما قبله بعد سلب حركة الفاء، وشرطه أن يكون صحيحا وهو كذلك هنا، وأن يكون ساكنا ولذلك سكنا. فقلبت الواو ياء، فقلبت الواو ياء لما؟ للسكونية وكسمق. نعم أحسن، أصله قويلة، قوي قوي كذلك قويلة، على وزن فعلة ضربة، على وزن فعلة ضربة. نقلنا حركة الواو الكسرة إلى ما قبلها، سكنت الواو وانكسر ما قبلها، صار ماذا؟ قيو قيو، قاف مكسورة وبعدها واو ساكنة، قيو. هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه قلب الواو ياء، قلب الواو ياء. إذا سكنت الواو، هذه القاعدة هنا، مثل لا واجب مع العجز وصيغة افعل، عندهم قواعد منها، إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء، مثل ميزان، أصله ميوزان، ميو، إذا قيو هذا الأصل، فسكنت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ماذا؟ قلبت ياء. فقيل بعد ذلك ماذا؟ قيل قيل، قويل قيو قيل، لا إشكال فيه. بويع ماذا حصل؟ نقلنا كسرة، كسرة الياء إلى ما قبلها بعد سلب الحركة، صار ماذا؟ بيع. إذا ليس عندنا، ليس عندنا، ليس عندنا إعلال بالقلب، بقيت الياء كم صحت، ياء ساكنة قبلها كسرة لا إشكال فيه، كثير هذا بلسان العرب. وأما واو ساكنة قبل كسرة وجب ماذا؟ وجب عندنا القلب. فقيل اجتمع فيها الإعلالان، إعلال بالنقل وإعلال بي بالقلب، وبيع ليس فيه إلا إعلال واحد وهو إعلال بي بالنقل، نقلت الحركة فقط وأسقطت حركة الفاء. قال ماذا؟ فقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، لسكونها أي سكون ماذا؟ الواو، وانكسار ما قبلها الذي هو الفاء، فصار بيع وقيل، صار بيع وقيل، جمع بينهم. الأصل ماذا؟ ليس عندنا قلب هنا فيما يتعلق ببيع، فقلبت الواو ياء لسكون وانكسار ما قبلها فصار قيل، هذا الأصل. أما بيع هذا ليس عندنا قلب، بيع ليس في قلب، باع بيع. وما ذكره الناظم هو اللغة الفصحى، هو اللغة الفصحى. ومن العرب، من العرب يعني بعض العرب، قال ومن العرب من يكسر أوله مشما ضما، مشما ضما، تنبيها على أن الضم هو الأصل، يعني قيل نفسه نفسه لكن تأتي بماذا؟ بالإشمام، وهو أن تأتي بحركة الكسرة على مخرج الضمة، لا تنطق بالضمة، وإن كان بعض يقول ماذا تنطق ببعض الضمة، لكن لا تخرج الكسرة في مخرج مخرج الضمة، يسمى ماذا؟ يسمى إشماما. قالوا ومن العرب من يكسر أوله، أي أول نحو ماذا؟ باع، كسرا حالة كونه مشما بصيغة اسم الفاعل حال من فاعل يكسر، أي مخلطا بذلك الكسر ضما، تنبيها على أن الضم هو الأصل، وهذا يدلك على مراعاة ما أسقط أنه لعلة، أي نعم هو الأصل، أي الأكثر الغالب في فاء نحو باع. قال تنبيها على أن الضم هو الأصل. والإشمام عرفه الشارحون بقوله هو تهيئة الشفتين للتلفظ بالضم من غير تلفظ به بالضم، يعني أن تنطق بالكسرة على هيئة ماذا؟ الضم. قال هذا اللغة الثانية، وهي لغة فصيحة معتبرة وقرئ بها. ومن العرب من يقول بوع وقولة، ماذا صنع؟ استثقلت الكسرة على الواو والياء فأسقطها، ليس عند النقل ولا إلى آخره، لم يتعدى على حركة الفاء بل أبقاها كما هي، قال قويل بيع، هذا الأصل، هذا الأصل، حصل ثقل بسبب ماذا؟ بسبب الكسرة على الواو والياء، أسقطها مباشرة فصار ماذا؟ قول وبوع. قال ومن العرب من يقول بوع وقول بالواو الساكنة وضم الأول وهو قليل، ومنه قوله ليت شبابا بوع فاشتريت. إذن بوع فعل ماضي أو لا؟ فعل ماضي، مغير الصيغة، مغير الصيغة. إذن كم لغة؟ ثلاث لغات، ثلاث لغات، قيل بكسر خالص، قيل ها بالإشمام، قولا هذه اللغة الثالثة وهي ردية ضعيفة. قال وأما المضارع منه يعني من المعتل العين فإن عينه تقلب ألفا واوا كانت أو ياء، فتقول فيه يقول ويبيع يقال ويباع، لماذا؟ لأنك تحرك الواو والياء وفتح ما قبلها يقال يباع، كذلك أصل يقول يقول، وحصل كذلك علال به بالنقل ثم بعد ذلك قلبت ماذا؟ تحركت الواو باعتبار الآن، وتحركت الواو باعتبار الآن وفتح ما قبلها، أو تحركت الواو باعتبار الأصلي وفتح ما قبلها باعتبار الآن فقلبت الواو ألفا، وقيل يقال ويباع. قال إذ أصلهما يقول ويبيع أو يقول ويبيع، فنقلت حركة العين إلى ما قبلها حركة العين، ثم قلبت العين ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن فصار يقال ويباع. يأتي إن شاء الله تعالى المسألة الأخيرة، ونقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.